السلام عليكم. في ولاية ميشيغان الأمريكية دورية شرطة تقوم بعملها الاعتيادي في الطرق في الأماكن المظلمة، يعني يتجولون ويعثرون على سيارة مركونة على جانب الطريق. لما اقتربوا من السيارة ولا مبين أن فيها فتاة وميلة راسها كذي على زجاج المركبة، انزلوا يتأكدون ولا هذه جثة. الفتاة مربوط حبل حوالين رقبتها والطرف الآخر من الحبل مربوط في سقف المركبة نفسها، يعني مبين كأنها منتحرة. المهم قاموا رجال الأمن في البداية في البحث عن هوية البنت هذه، يدورون في المركبة وكذا، افتحوا صندوق السيارة ولا فيها رسالة. الرسالة مكتوب اني انا حامل من شخص تعرفت عليه في احد البارات، وهذا الشخص انا ما اعرفه، لذلك انا اشعر بالخجل وقررت اني انتحر. يعني واضح الموضوع انتحار. طلعوا هويتها اللي موجودة في المركبة، ولا اسمها جينيفر ويب، عمرها 32 سنة. بلغوا العمليات وحضروا ورفعوا الجثة، رفعوا البصمات، شالوا كل البصمات اللي حوالين المركبة. بدأ التحقيق في الموضوع. في البداية عرفوا ان جينيفر كانت عايشة مع والدتها، راحوا حق ام جينيفر اسألوها، قالوا لها بنتك شنو كانت تعاني منه؟ ان عثرنا على جثتها في السيارة ولقينا رسالة انتحار، وهذه هي الرسالة، خلوها تقراها. يعني الأم أول ما قرأت الرسالة قالت مستحيل أن بنتي جينيفر تنتحر، لأنها بنت حيوية وتحب الحياة، وأصلا كانت مبسوطة في الحمل، حتى لو حامل من واحد غريب إحنا ما عندنا مشكلة. أصلا إيه كان طايرة من الفرحة أنها حامل. والشيء الثاني، هذا ما هو أسلوب بنتي اللي في الرسالة، ما أنا عارف بنتي شلون تكتب. والأمر الآخر، بنتي إذا تبي تكتب رسالة تكتب خط إيدها، وبالعكس أصلا هي مميزة بالخط، يعني خطها حلو، ليش تروح تطبع طباعة؟ هني المحقق هم صح، يعني قال فعلا البنت ليش طابع الرسالة طباعة؟ ليش ما تكتب خط إيدها؟ مش المانع يعني. الشيء الآخر أن أمها عارفة بالموضوع الحمل، والبنت كانت فرحانة، وليش يعني والله رايحة تنتحر عشان كذي؟ يعني من زود الديانة اللي فيها ولا عاداتها وتقاليدها ولا لا؟ لا الموضوع فيه إنه يعني حس إن الموضوع لا ما هو انتحار. قال ودوني مرة ثانية إلى موقع العثور على الضحية، موقع أو مسرح الجريمة. ومثل ما أنتم عارفين دائما مسرح الجريمة هو صندوق الأسرار، إذا قدرت التعامل معاه بكل حرفية ومهنية راح تكتشف من القاتل. رجع المحقق للموقع يدور يدور يدور يدور، صار يعني يشوف الشارع اللي كانت موجودة فيه السيارة، طريق مظلم وما فيه أي محلات أو سوبر ماركت أو محطات وقود، أو يعني أي أساس لما جت فيها الطريق هذا كانت متعمدة أو كان اختيار له هدف أو ليش؟ يعني لأن الحين خلاص هو استبعد موضوع الانتحار. إيه هذه البنت جينيفر إيش جابها هني؟ أو ليش الشخص نفسه اللي قتلها جابها هني؟ قال بما أن السيارة الحين وجه المركبة يقود للشرق، إذن هي قادمة من الغرب. قال حق العساكر والتحرير اللي عنده، أبيكم تبحثوا لي على جانب الطريق باتجاه الغرب، يعني قبل وصولها لهالموقع، لأن في حذاء مفقود. هم لما رفعوا الجثة لقوها لابسة فردة حذاء، وفي حذاء مفقود. قال أبيكم دوروا لي على طول هالطريق هذا، يعني كيلومتر كيلوين ثلاث، دوروا لي، يعني أبيكم تمشون مو بالسيارات. قال أوكي. فعلا صاروا يتمشون رجال الأمن على هالطريق هذا، يمشون يمشون يمشون يمشون، وفجأة ويعثرون على فردة الحذاء المفقود على بعد تقريبا 200 متر، وبعدها بشوي ويعثرون على نقطة دم، ومبين أنها يعني لسه يعني فريش. وبعدها نقطة دم عثروا على قلادة، قلادة من الذهب، وبعد القلادة عثروا على عقب سيجار، يعني سيجارة سيجار عفوا مش سيجار، واحد شارب سيجارة وراميها. ارفعوها وجابوها للمحقق، وتبين ان فعلا الحذاء ونقطة الدم والقلادة يرجعون لمنو؟ للضحية جينيفر. اذا هذا المكان اللي عثر على الاغراض هذه او الادلة هو مسرح الجريمة، تم قتلها هني وتم نقلها بعدين الى الموقع اللي تم العثور عليها. حلو حلو، المحقق هذا ممتاز. لكن عقب السيجارة هذا شوي حير المحقق، قال يعني ممكن الشخص اللي قتلها يستخدم نفس السيجارة هذه، وخصوصا انها لما دقق في السيجارة ما هو من النوع المشهور، لا يعني دائما خصوصا عندهم في امريكا الولايات مرات يكون عندهم سجاير محلية، يعني ما هي ماركات معروفة جدا، تصنع عندهم في الولاية وما عليها طلب ولأنها يعني رخيصة، يعني هذا النوع كان من النوع هذا ما هو منتشر. المهم الحين هو أمام جريمة ما هو انتحار، صار يحاول إنه يفهم السيناريو، الشخص هذا اللي طبع الرسالة وخبها في صندوق سيارة جينيفر، كان هالكلام هذا قبل لا يقتلها، وبعدين لما قتلها في هالموقع هذا نقلها إلى الموقع اللي تم العثور على جثتها وحطها في مكان قائد المركبة، وربط الحبل حوالي رقبتها والطرف الآخر من الحبل ربطها فوق بسقف السيارة، وجاء تقرير الطب الشرعي قال إن البنت صحيح إن سبب وفاتها هو الاختناق، لكن مو عن طريق الحبل، لا عن طريق طريقة يتم فيها خنق الإنسان، مثلا واحد يجيك من الخلف الله يكفينا الشر ويلف ذراعه حوالين رقبتك، تعرفون الحركة هذه اللي يسوونها بعض المصارعين وكذا، ويخنق يخنق لين يغمى عليه، وإذا استمر يموت الشخص، يعني مو عن طريق الحبل. قال حلو، لكن كذلك الجثة كان فيها بعض الرضوض والكدمات، يعني تعرضت للضرب قبل الخنق، ومبين ان البنت كانت تقاوم المجرم اللي كان يبي يقتلها. قال ماشي. اول شيء المحقق يسأل طبعا، قال من اللي وصل لموقع الجريمة؟ قالوا له الشرطة اثنين. قال جيبوهم ابي اسألهم. جابوا له الشرطة الاثنين اللي في الدورية اللي اول ناس وصلوا الى مسرح الجريمة، فيسألهم شلون يعني انتبهتوا على وجود السيارة؟ شنو أول شيء شفتوا؟ شنو في أدلة؟ شنو كذا؟ الوقت بالضبط؟ يعني هالكلام هذا أثناء الحديث مع رجال الأمن، واحد فيهم قال ممكن أدخن؟ قال لا يدخن. أول ما بدأ يدخن قال له عطني سيجارة. هذا المحقق، المحقق هذا أصلا قاطع السجاير من زمان، لكن شاف هذا يدخن واشتهى والقضية شوية معكرة مزاج، قال عطني سيجارة. خذ السيجارة، أول ما خذ السيجارة قال شنو النوع هذا؟ ترى ما أعرفه يعني. قال لا هذا بس عندنا هني في ولايتنا يصنعونه. انتبه ان هذا نفس النوع اللي عثر على القطف مال العقب هذا في مسرح الجريمة. قال لحظة شوي، لحظة، رجع قال عطوني الأدلة اللي عندنا، جاب العقب ولا نفس السيجارة. سأل الشرطي قال شنو قصة العقب؟ قال هذا نوع من السجاير يصنع محلي عندنا يعني، ولأنه سعره رخيص. قال إذن القاتل من أهل هالولاية، من يعني مو من بعيد. حلو، معلومة حلوة وصلها المحقق. كمل التحقيق مع منو؟ مع الشرطة. ولما انتهى قال لهم خلاص لما أطلبكم تجوني بعدين. جلس المحقق يفكر زين هالبنت هذه شنو قصتها. بحث بحث بحث، طلعت هذه جينيفر حامل من صديق لها، وهذا على حسب كلام والدة جينيفر. قالت جينيفر حامل من شخص هي قالت لي عنه انها تعرفه من زمان يعني، وهذا الشخص متزوج، واصلا ما في نية زواج بين جينيفر وبين هالشخص هذا، وحملت منه، وعندها صديقة تهتم فيها. ومن هالصديقة؟ قالت اسمها أندريا. حلو، وين هالصديقة؟ أخذ بيانات المحقق وراح استدعى أندريا. قالت فعلا جينيفر صديقتي، وأصلا دائما تجيني البيت علشان تساعدني في تربية عيالي، لأن أنا ولدت جبت توأم وماني قادرة أني أشيل الاثنين وتعبت، ولأنها صديقتي هي المقربة فدائما تجي عندي وتساعدني. وكانت تقول لي قصتها أول ما حملت، وأن حملت من شخص تعرفه من زمان وكذا، وما بينهم أي مشاكل وكذا، وحتى يعني في آخر لقاء بيني وبينها، وهذا كان قبل مقتلها، قالت لي أنا رايحة أبي أقابل والد اللي في بطني علشان تفاهم على بعض الأمور المالية وعلى بعض الترتيبات. وكان أصلا بينهم يعني توافق وما كان بينهم أي مشاكل. حلو، إذن الساعات الأخيرة من حياة جينيفر كانت في زيارة لصديقتها أندريا عشان عيالها التوأم قاعدة وياهم، وقالت لها أنا ما أقدر أتأخر لأني عندي موعد مع مثل عشيقي أو صديقي اللي حملت منه يعني، وهذا أصلا له علاقة معها صار له أكثر من 10 سنوات. وراحت تقابله، ومن بعدها سمعت أندريا بأن جينيفر عثر عليها مقتولة وموجودة في سيارة على جانب الطريق. المعضلة الوحيدة اللي واجهها المحقق هو أن جينيفر ما كانت تكشف اسم حبيبها أو صديقها هذا اللي حملت منه لا لوالدتها ولا لصديقتها. تقول لهم واحد أنا أعرفه وكذا، لكن ما بقول اسمه، وهذا كان اتفاق بينها وبينه، وهي عاجبها الموضوع هذا يعني. فالمحقق الحين يدور منو هذا، منو هذا اللي كانت بتقابله، منو هذا والد اللي في بطنها، ما حد يعرف. لكن قال أنا عندي حل، جيبوا لي تليفون جينيفر. ليش؟ يبي الجهاز. هم سابقا طلب كشف بالمكالمات، وجد ان في اتصالات بين جينيفر وبين رقم، لكن الرقم هذا ما له اي بيانات ولا هو مسجل باسم احد يعني بالشركه وكذا، ما عرف يوصل له. فقال جيبوا لي تليفون نفسه. جابوا له تليفون جينيفر. يوم شغل التليفون ولا في آخر ثلاث مكالمات كانت من نفس الرقم اللي فعلا كان يتصل عليها وهي تتصل عليه، وإيه مسجلة اسمه، يعني إيه اللي مسجلة اسم الشخص هذا على الرقم، لكن لما يروحون للشركة مو مسجل باسم أحد. هني عرف منو هذا الشخص اللي كان بين جينيفر وبينه تواصل. إيش سوى؟ راح استدعى مرة ثانية الشرطة الاثنين هذول اللي وصلوا إلى مسرح الجريمة، حقق معهم مرة ثانية. قال لهم تعال، أول واحد كان اسمه كينيث بلو والثاني اسمه تيم باترسون. سأل كينيث بروحه، قال له كينيث شلون وصلتوا؟ مرة ثانية يقول لي شلون وصلتوا شلون كذا. المهم شرح له نفس المرة الأولى. قال زين كينيث ممكن أسألك سؤال؟ قال إي نعم. قال أنت بأقوالك المرة السابقة قلت أن أول ما عثرتوا على الجثة كنتم تبحثون عن هوية صاحبة الجثة أو الضحية، صح ولا لا؟ قال إي نعم صحيح. وبعدين عثرتوا على الرسالة في صندوق السيارة؟ قال إي نعم صحيح. قال حلو. قال كينيث أنت تعرف جينيفر؟ يعني في سابق معرفة بينك وبينه؟ قال ها إيه عرفها. قال شنو؟ قال إيه عرفها. قال من متى تعرفها؟ قال عرفها من أكثر من 10 سنوات. قال إذن دام إنك تعرفها من 10 سنوات وأول ما وصلت لمركبتها وعثرت على فتاة وكانت يعني مربوط الحبل حول رقبتها، ليش كنت تبحث عن هويتها علشان تعرف هذه منو؟ أنت تعرف البنت من 10 سنوات. قال ها لأني كنت شايفها بوضع يعني مختلف وما قدرت أميزها، لذلك بحث عن هوية وبعدين استوعبت أن هذه جينيفر اللي أنا أعرفها. قال حلو ماشي أنا بصدقك. زين كنت ممكن أسألك سؤال؟ قال إي. قال أنت عارف أن جينيفر حامل؟ قال ما أدري أنا إيش دراني. قال حلو ما تدري ها؟ زين ممكن بعد إذنك يعني نخضعك للفحص، فحص الدي إن إيه، ونبي نطابق نشوف هل أنت والد الطفل اللي في بطنها ولا لا؟ قال ما عندي مانع وانا متاكد ان انا ما لي علاقه في هالموضوع، ترى اللي بيني وبينها فقط صداقه. قال اوكي احنا مصدقينك، تعال وقع، وقع انك موافق ان نفحصك دي ان اي. لما جاء يوقع تردد، قال انا يعني ليش تخضعوني وتشوون سمعتي وانا رجل كنت ادي واجبي وك. قالوا لا اسمع، اول شيء السيجارة وعقب السيجارة اللي عثرت عليه في موقع الجريمة هو نفس السجائر اللي أنت تستخدمه، وأنا يعني أرسلته إلى المعمل الجنائي وأكد أن عليه لعاب، وهاللعاب هذا يعود لك أنت، وسبق أنه كانوا فحصينك بالشرطة، يعني عندهم إجراءات يفحصون الشرطة ضد المخدرات وضد ما أدري شنو، وطابقوا وجدوا أن اللعاب مطابق لك أنت. الشيء الثاني اللي أنت ما تدري فيه، احنا عثرنا على رأس اصبع قفاز بلاستيكي، يعني كان لابس قفاز بلاستيكي، واحد من الأصابع القفاز مقطوع، هو المحقق عثر على هالقطعة لكن ما قال لحد. خذ هالقطعة هذه وراح المعمل الجنائي لأنه وجد عليها دم، قال افحصوا لي. المعمش قال داخل القفاز أو قطعة القفاز هذه الأصبع داخلها دم يعود للشرطي منه كينيث من الداخل، أما من الخارج الدم يعود لمنه الجينيفر، بالإضافة إلى من الخارج وجود لعاب يعود إلى جينيفر. يعني بعطيكم إياها باختصار شنو السيناريو اللي وضعه أو اكتشفه المحقق، إن هذا الشرطي لبس القفازات البلاستيكية، عرفتوها الخفيفة اللي يستخدمونها مرات في غسل في المطبخ وكذا بعض النساء، يعني خفيف، قفاز خفيف أو في العمليات أو كذا. المهم البسه علشان يخفي البصمات. وكان مواعد جينيفر، طلع هو صديقها القديم هذا اللي حملت منه، واعدها وقالها تعالي لي في المكان الفلاني. جت البنت وخذته وقفها على جانب الطريق في البداية، وأثناء ما كان يسولف معاها وياخذ ويعطي ويحاول انه يلهيها ويهجم عليها فجأة ويلف ذراعه حوالين رقبة جينيفر ويخنقها. ولا وطلع هو نفسه هذا كينيث الحركة هذه كان يدرب فيها رجال الشرطة عليها، شلون إذا واحد اعتدى عليك، مجرم اعتدى عليك ولف إيدينا حوالين رقبتك شلون تقدر تفلت منه. وهو كان يقدم هالتدريبات لرجال الشرطة المتدربين الصغار، وهذا اللي وصل له المحقق. الحين هذا كان كله المحقق يواجه فيه كينيث، قال له أنت لفيت ذراعك حوالين رقبتها والبنت تقاوم، حتى أنها سببت لك شموخ وخدوش على ذراعك، طلع ذراعك. ويطلع ذراعه وفعلا في سحجات عليه. قال له أنا وجدنا بقايا من جلدك في أسفل يعني أظافر الضحية. ولما البنت حاولت تقاوم من حلاوة الروح صارت تصرخ تصرخ تصرخ، قمت انت وحطيت ايدك على فمها يبي يكتم نفسها. البنت عضتها بطرف اصبعها، عضتها عضة لدرجة ان سببت له جرح قطعي وقطعت الجزء اللي هو الاصبع البلاستيكي، فصار من الخارج لعابها مع دمها ومن الداخل هو دم القاتل نفسه اللي هو الشرطي هذا كينيث، وهذا اللي عثر عليه في مسرح الجريمة. قال انت بعد ما تخلصت منها طبعا ضربتها وصارت مقاومة، سويت سحبت البنت طلعتها برا السيارة ورميتها داخل صندوق السيارة ومشيت فيها مسافة 200 متر لين وقفت السيارة في مكان ونزلت الجثة مرة ثانية وحطيتها على مقعد السائق ولفيت الحبل حوالين رقبتها وعلقتها في سقف السيارة علشان تبين للناس ان هذا انتحار، وحطيت الرسالة في صندوق سيارتها، الرسالة اللي انت طابعها مسبقا ان انا والله حملت من واحد في بار وما ادري شنو علشان تبي تبعد الشبهة عنك. وللعلم ترى جينيفر قايلة لوالدتها انها حامل من شخص وهو يعمل شرطي وتعرفه اكثر من 10 سنوات، لكن ما قالت اسمه. وانا من اول مرة طلبت منك سيجارة وشفت هالسيجارة هي نفس السيارة اللي كانت في موقع الجريمة، حسيت ان انت وراء اللي حصل هذا كله. ولما عرفت من الأدلة الجنائية بأن الدم هذا يعود لك أنت والقفاز كانت في دمك ودمها، هني خلاص أنا عرفت أن أنت القاتل وأنت اللي دبرت هالموضوع. لكن بسألك سؤال. قال تفضل. قال الشرط اللي معاك تيم، هل هو كان يساعدك في الجريمة ولا شو؟ قال لا. شلون التقيت وشلون كذا؟ قال بصراحة تيم كذب بنقطة واحدة بس علشان يحميني من العقوبات الإدارية، لأني أنا كنت طالع بسيارتي الخاصة واتصلت عليه لاسلكيا وقلت له تعالي المكان الفلاني علشان نقوم بالدورية، وأنا كنت متعمد أخليه يجي إلى الموقع اللي فيه السيارة. لما ركبت معاه هو انتبه على السيارة موجودة وقال ايش رايك؟ قلت له يلا اوكي خروح نشوفها. لما رحنا كان بيطلب منا هو، انا كنت متعمد اجيبه عند السياره، فهو اللي بدا في التحقيق واكتشفنا البنت مو يعني مقتوله وان كذا، فقدرت اني اخدعه. لكن هو في التقرير ذكر ان كنا احنا في دوريه وطالعين مع بعض، وما قال ان اساسا انا التقيت معاه في الطريق بسيارتي الخاصه. والسؤال المهم اللي جاوب عليه المجرم كينيث الشرطي كينيث، قال شنو سبب اقدامك على قتل جينيفر؟ قال بصراحه البنت يعني رفضت ان تجهض الجنين، وانا ما كنت متوقع ان راح يحصل حمل، واحنا اصلا كنا صداقة فقط يعني لمدة 10 سنوات، وهي عارف اني انا متزوج، وان ما في اساسا نية للارتباط بيني وبينها، فقط يعني اصدقاء، وحصل اللي حصل. لما قلت لها يعني خلاص اجهضي، قالت لا خلاص انت اشتبي مالك شغل، انا الولد اخذه وانا اربيه وانت، فلو اكتشفت زوجتي راح تدمر اسرتي. ما يدري ان اساسا دمر نفسه وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد مع عدم الافراج المشروط ابدا، يعني ما في لا تخفيض ولا يومك هو موجود في السجن. والقضية كانت بدايتها في عام 2011، لولا العظة يعني لولا الله عز وجل طبعا وتدبيره، ولولا العظة اللي قامت فيها جينيفر للقاتل كان ما قدروا يعني يكتشفون اللي صار. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.